الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. في قناة الندى ننظم حملة لتذكير الناس بالصلاة. وهل الصلاة تحتاج إلى تذكرة؟ نعم، وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. ومن باب التناصح، فالدين النصيحة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وتنظيم هذه الحملة من قناة الندى هي من المعايشة للواقع للأسف الذي نعيشه، إذ أن الكثير من الناس أعرضوا عن الصلاة بالكلية، ومنهم من أعرض عن الصلاة في المساجد، ومنهم من أعرض عن الصلوات إلا صلاة الجمعة. فمن باب المعايشة للواقع فإن قناة الندى تنظم هذه الحملة، لعلنا بإذن الله سبحانه وتعالى نجد آذانا صاغية تستمع إلى هذه التذكرة. وهذه التذكرة في أفضل أعمال المسلم، إذ أن الركن الوحيد الذي فرض بلا واسطة هو الصلاة، إذ فرضت الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج. الله سبحانه وتعالى فرضها على النبي عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، بدون جبريل عليه السلام لا، وكل العبادات فرضت بواسطة إلا هذه الصلاة، فكانت تفضلا من الله سبحانه وتعالى على الأمة. فهل نقابل هذا التفضل بأننا نترك الصلاة؟ وإنها فرضت في هذه الليلة، فرضت 50 صلاة في اليوم والليلة، يعني كنا سنظل طوال الليل والنهار نصلي لله سبحانه وتعالى، وهذا ليس بكثير على ربنا سبحانه وتعالى. إنما لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من إلى ومر على موسى عليه السلام، فإنه سأله ماذا فرض عليك ربك، فقال 50 صلاة، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع إلى ربي سبحانه وتعالى فوضع عنه 5 صلوات، يعني صارت 45 هكذا. فظل يتردد ما بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى وصلت إلى 5 صلوات، فقال له موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال استحييت من ربي، فناداه ربه سبحانه وتعالى 50 في العمل 50 في الأجر. وفي اليوم التالي مباشرة في وقت الزوال نزل جبريل عليه السلام ليبين للنبي عليه الصلاة والسلام مواقيت الصلاة، كي متى يبدأ الوقت ومتى ينتهي الوقت. فالصلاة إذن هي فضل من ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة، فلا نترك فضل الله ولا نترك هذه الهدية المباركة التي كانت في ليلة الإسراء والمعراج. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.